ولذلك قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله. هو ما عبد غير الله، هو يعبد الله يعني يدعو الله عز وجل، ولكنه ينهى عن ذلك ويقول: أنا ما أدعو صاحب القبر ولا أستغيث بصاحب القبر ولا أسأل الغوث من صاحب القبر، فأنا أدعو الله عز وجل وأسأل من الله عز وجل. فيقال: ولو كنت كذلك فإن ذلك من المنهي عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أمي سلمة أنها ذكرت ما رأت في أرض الحبشة، وأنهم إذا مات الميت بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صورة صاحب القبر، فجمعوا بين فتنتين: فتنة البناء على القبور وفتنة تصوير صاحب القبر، وما حدث الشرك إلا بهذين السببين: بسبب البناء على القبور وبسبب تصوير الصالحين، كما تقدم بالأمس أن سبب حدوث الشرك في بني آدم من لدن نوح إلى يومنا هذا أنه بأسباب تصوير الصالحين، كما صوروا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وأنهم صوروهم لأجل أن يتذكروا عبادة الله، يتذكروا عبادتهم فيعبدوا الله مثل عبادتهم. وهذا قد تقدم بيانه بالأمس. ثم السبب الثاني هو البناء على القبور، سواء بني ضريح أو بني مسجدا أو بني على القبر حجرة، أو أعظم من ذلك بني قبة، كل ذلك من أسباب وقوع الشرك وحدوث الشرك لهذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك يعني يخاطب أم سلمة، أو أولئك بالفتح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ففي هذا دليل: أولئك شرار الخلق عند الله. في هذا دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، ودليل على تحريم بناء الأضرحة على القبور، ودليل على بناء الحجر على القبور، ودليل على تحريم القباب، بناء القباب على القبور. وما حدث الشرك إلا بأسباب البناء على القبور، كما أنه أول شرك حدث في العالم بأسباب تصوير الصالحين، وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بأسباب البناء على القبور. أول شرك حدث في بني آدم في زمن نوح بأسباب تصوير الصالحين، وأول شرك حدث في هذه الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام بأسباب البناء على القبور، كما حدث مما فعله من فعله لما بنوا المساجد على القبور وجعلوا الأضرحة على القبور وبنوا القباب على القبور، حينئذ حدث الشرك في هذه الأمة. لذلك دعوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله وسجدوا لهم من دون الله وذبحوا لهم من دون الله بأسباب البناء، لأنه إذا مروا بقبر لم يبن عليه ما ما نظروا إليه ولا دعوه ولا استغاثوا به، ولكن إذا مروا عوام الناس إذا مروا على قبر وهو قد بني عليه ضريح أو بني عليه مسجد أو بني عليه قبة، فإنهم يكون في نفوسهم أنه ما بني على هذا القبر إلا وهو يرجى منه ما يرجى، فحينئذ حدث الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ففي هذا دليل على أنه لا يجوز البناء على القبور ولو لم يقصد عبادتها، حتى ولو لم يقصد عبادة صاحب القبر، فيحرم عليه أن يبني ضريحا أو يبني مسجدا. فإن كان المسجد الأول نبش القبر، وإن كان القبر هو الأول هدم المسجد. ولذلك لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به ملك الموت عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها ثم قال وهو كذلك، يعني في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففي هذا دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، لأنه قبل أخبر أنهم من شرار الخلق، وثانيا في هذا الحديث لعنهم، فهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وما قال ذلك عند الاحتضار إلا خوفا أن يفعل به أن تفعل به أمته ما فعلت اليهود والنصارى بأنبيائهم. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم ذلك في سياق الموت يحذر من هذا الصنيع وينذر. ففي هذا دليل على تحريم البناء على القبور، وأنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني مسجدا على قبر، ومن فعل ذلك فقد تعرض لهذا الوعيد الشديد. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. وش معنى أبرز قبره؟ يعني لولا ذلك لأبرز قبره ودفن في غير هذا الموطن، في هذا الموضع، يعني دفن في البقيع وجعل بارزا، ولكن الصحابة دفنوه في حجرته، في حجرة عائشة، خوفا من أن يفعل عنده ما لا ينبغي، لأنه إذا كان متشطر وفي مكان نائٍ عن ترداد الصحابة في ذهابهم وإيابهم، لربما أنه يأتي بعض الأعراب وبعض من لا يحسن فيعمل عنده ما لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهنا قال، تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني أن الصحابة حرصوا على دفنه بينهم وحولهم لئلا يعمل عند قبره ما لا يجوز، لأنه من المعلوم إذا كان بين الصحابة في ذهابهم وإيابهم في دخولهم وخروجهم ما يتمكن أحد من عمل ما لا يجوز عند قبره. فلذلك اجتهد الصحابة ودفنوه في حجرة عائشة. وأيضا روي لهم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لأنه أشكل عليهم أين يدفن. روي لهم في حديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهو مات في حجرة عائشة، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر من أن يتخذ قبره مسجدا، فقد أعاذ الله قبره وحفظه من أن يتخذ مسجدا. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا، فلذلك دفنوه بينهم عليه الصلاة والسلام. لأنه من المعلوم لو كان مناء ومتشطر عن مكان الصحابة ومكان اجتماعهم ومحل تردادهم وذهابهم وإيابهم، لربما أنه يأتي من الناس من لا يعلم ذلك أنه لا يجوز، فيعمل عند قبره ما لا يجوز، فلذلك دفنوه بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم في حجرته، وهذا من اجتهاد منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأن كل مسجد وأن كل مكان صلي فيه فله حكم المسجد، يعني ولو لم يتخذ مسجدا. فالمكان الذي يصلى فيه ويسجد فيه فهو مسجد حتى ولو لم يبنى. ولذلك أخذ من هذا أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في القبور ولا بين القبور، بل تحرم الصلاة. قالوا إنهم ما اتخذوها مسجدا، فالمسجد الذي يبنى. قيل هذا في شريعة من كان قبلنا أنهم ما يصلون إلا في مسجد، وأما هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان صلى فيه أو سجد فيه فقد اتخذه مسجدا. فلذلك أخذوا منه تحريم الصلاة بين القبور وحول القبور حتى ولو لم تكن مقبرة، ولو كان قبرا واحدا، إنه لا يحل للمسلم أن يصلي عنده ولا أن يسجد عنده، كل ذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على من صلى عند قبر ولو لم يقصده، ولو لم يقصد صاحب القبر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، كل ذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله. ولو لم يقصد المسلم السجود للشمس، ولو لم يقصد المسلم السجود للشمس، فإن ذلك من سد الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا يخلو من مقال، ذكر ابن القيم، عن أن يصمد المسلم إلى السترة، بل عليه أن يجعلها عن يمينه أو عن شماله، كل ذلك لئلا يظن أنه يعبدها، وما ذاك إلا كله حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك ووسائله. ولو أن المسلم ما يقصد الصلاة للقبر، ولو أنه ما يقصد السجود للقبر، فلا يحل له أن يستقبل قبرا ولا أن يسجد عند قبر، ولا أن يصلي عند قبر، سواء كان قبرا واحدا أو في مقبرة، كل ذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله. فإن قال قائل: أنا لا أقصد صاحب القبر، وليس في قلبي شيء من ذلك، قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولو لم يقصد المسلم السجود للشمس ولا السجود للقمر، كل ذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله. ولذلك قال أهل العلم: العلة في النهي عن الصلاة في المقابر من أجل سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، لأن من الفقهاء من قال إن النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل نجاستها، وقد استدرك أهل العلم ذلك وقالوا: ليس كذلك، بل النهي عن الصلاة في المقبرة لئلا يسجد لغير الله ولئلا يصلى لغير الله. ولذلك قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة في المقبرة باطلة، الصلاة إلى القبر باطلة، لأنه من صلى إلى قبر أو في قبر أو عند قبر فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل نجاستها، ليس كذلك، بل إنه لأجل مشابهة المشركين، من أجل مشابهة المشركين، فإنهم هم الذين يسجدون للقبور ولأضرحة الموتى كما فعل من كان قبلهم من اليهود والنصارى، فنهوا عن التشبه بهم لأنهم هم الذين بنوا المساجد على القبور ويسجدون لها. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة، يعني صلى على القبر، ومن هناك من صلى من الصحابة في المقبرة على الجنائز، فهذه صلاة، فيقال: هناك فرق، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما المنهي عنها هي الصلاة التي فيها ركوع وسجود. الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة ولا نهي فيها، ودل على ذلك آثار، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، فصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. والصلاة المنهي عنها هي التي فيها الركوع والسجود، فلذلك يحرم على المسلم أن يصلي إلى قبر أو في مقبرة، ومن صلى فصلاته باطلة. وهذا معنى قول المصنف: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. في من عبد الله، في من سجد لغير الله، في من سجد لله عند القبر، وفي من دعا الله عند القبر. فما أكثر من يتحرى استجابة الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من يتحرى استجابة الدعاء عند أضرحة الموتى، وما أكثر من يتحرى المدد والغوث من الله عند أضرحة الموتى، فهذا قد ارتكب محرما وارتكب ذريعة من ذرائع الشرك ووسائله، فهذا لا يقال إنه مشرك، ولكنه ارتكب محرما بالإجماع. فعليك أن تعلم الفرق: من دعا صاحب القبر أو استغاث بصاحب القبر أو استغاث بالميت أو استغاث بالرسول فهو مشرك، ولكن الثاني هذا في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني من يصلي لله عند القبر ومن يدعو الله عند القبر ومن يسأل الله عند القبر. عليك أن تعلم الفرق. الأول يدعو صاحب القبر يقول يا رسول الله أو يقول يا حسين أو يقول يا عبد القادر الغوث الغوث أو يا فلان المدد المدد، فهذا مشرك بالله. أما الثاني فهو يسأل الله عز وجل يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، ولكنه عند قبر السيد أو عند قبر الولي أو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يتحرى عند قبورهم استجابة الدعاء. أليس هذا قد عبد الله؟ أليس هذا قد عبد الله الذي يدعو الله ما يدعو صاحب القبر؟ أليس هذا قد عبد الله؟ هذه عبادة، لكنها لما كانت عند القبور صارت من التشبه بأهل الكتاب الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهيت هذه الأمة عن ذلك. نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الثاني ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، يعني مساجد تعبدون الله عندها، تعبدون الله عندها، فمن دعا الله فقد ارتكب محرما، ولا نقول إنه مشرك. الذي يدعو الله عند القبر هذا مرتكب محرم وليس بمشرك، وقد يؤول به هذا الأمر إلى الشرك. هو يدعو الله، ولكن انظر إلى فقه هذا الإمام وحسن تصنيفه وتبويبه. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، ما قال باب من الشرك، قال باب ما جاء في التغليظ. التغليظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، والتغليظ قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والتغليظ قوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يعني مساجد تبنون عليها المساجد وتعبدون الله عندها، تعبدون الله عندها، فسواء تصدق عند القبر لله أو دعا الله عند القبر أو صلى لله عند القبر أو تلا القرآن عند القبر، حتى ولو كان يتلو القرآن فهو متعرض لهذا الوعيد الشديد، متعرض لهذا الوعيد الشديد. وإن كنا لا نقول بشركه، لأنه فرق بين الأول والثاني، هذا من وسائل الشرك وذرائعه، والأول من الشرك الأكبر المخرج من الملة، هذا من وسائل الشرك، لأنه إذا كان يدعو الله عند القبر ويتلو القرآن عند القبر ويتصدق لله عند القبر، هذا قد يؤول به الأمر إلى أن يفعل هذه الأشياء للقبر، فلذلك حرم هذا. ولذلك قال في آخر الحديث الذي قرناه: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الله قد اتخذني خليلا. في هذا دليل على إثبات الخلة، وأن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والجهمية تنكر ذلك، تنكر الخلة والتكليم، ومنهم الذي ضحى به خالد القسري رحمه الله، حيث أنه خطب يوم الإضحى وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، ذبح الجعد وضحى به لله عز وجل. فقال ابن القيم: سكر الضحية كل صاحب سنة